بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كان الإلحاد، كتاب كان الوشيعة في اختصار وتهذيب كتاب الشريعة. كتاب الشريعة وليها جري أبو بكر محمد بن الحسين وقيري وذي سدح بقولي اللي احنا نجير المركي يعني. كتاب كان كتاب كل هذا سلسلة ذينا سلسلة العلمية في العقيدة الشافعية. وحن كتشرني باو ذم الخوارجي وسوء مذهبي عشر كان نهرنا وهرنا وحاود دنبيي أثر كسيدة دي التمنات أن الحسن البصري أنه قيل له يا أبا سعيد خرج خارجي بالخريبة فقال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه الكاس أيو عشر كان نهر عندما قال محمد بن الحسين أجري وحويري فلا ينبغي ما هبونا لمن رأى أنك يارك اجتهاد خارجي خارجي ذلك وعبادك دذاري كاسو قد خرج بحي على إمام إمام كبحي عدلا كان الإمام هنقضه أو جائرا هنقضه فخرج بحي وجمع كلمية جماعة جماعنا كلمية وصلى سيفه وسيفتي سسيبتي واستحل بنا استقتال المسلمين مسلمين تدقى الكودية دي الكودة فلا ينبغي له مهبون أن يغتر إنه كوكات سومه بقراءة أخر سكسر القرآن وقرآن وأخرها ولا بطول قيامه استاقيس ليرذيس في الصلاة واستاقي وصلاة أروتكنا ولا بدوام صيام صيام كيسة تشوكتين تي سنة وصيام بضان وتشوكتوه فربضان سوميا إنه كوكات سومه ما هبونا ولا بحسن ألفاظه إلى يدي سوانا قوذة في العلم أو لا حكم إلا لله ذي أوكالاتية إذا كان سواس جهيز مذهبه مذهب كيس مذهب الخوارج هذا مذهب كيس مذهب كي خوارج ويهيوه المسلمين تقاليسين يقودن حلاليسان وقد روي والا وريع الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلته هذا كان لي وحلق قوري أخبار أحاديث لا يدفعها أين ديدين كثير إن بضن من علماء المسلمين كمد بل لعله وحاول لغيابا لا يختلف في العلم بها لا يختلف إن الاسكو ديدين في العلم بها وغان شهدي أقون تيدا جميع أئمة المسلمين أي ماذا مسلمين تي دين تي علمي ونمانتو إن الاسكو ديدين أيابا لعكرت هذا ما كويبو ترينيا وعن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم السلامة ولأن الحرورية قول ذي حروريين تلديه جري علي لدغ علمي إما قال ذي يدقم ذي حرورا لديه جري كالصو بحي لما خرجوا مركي بحين وهم إيوه مع علي بن أبي طالب من لتشوغة قالوا وحين لا حكم إلا لله اللهم وين حكم كالي اتكالي حكم مالي وحي كنت تميد مركي اللوذي الجيش اسكهر يمادين صفين مركي اللتشوغي كدب وذا هذا الكي جيشكي علي جيشكي معاوية بالله صاري داد حكمه او قرقادة داد كاسي وحي كو حكومي دونان اجتهاد كودة داد با اجتهاد داد كي كو كلا حكومي ايه وحي كاركين ان حكمك الهي لغتغي او كتاب كيسير لا خلافي وحان خلدان يو حكم خلدان لا آذي وحان لهن لا حكم إلا لله فقال علي حولي أجلها إذن الله ين حكم مالها كلمة حق وهي كلمة صحة أريد بها لولتشي ذا باطل باطل لولتشي وشيدة ذا يوحى الله استعمال يوان معنى خلدان كلمة دون واحق او موضع هذه ميلان هين بالا صاريا خلاف كمسلمين كان كو وكير ير با الهي جيري تضحكمها الله صار قويسكو مركز خلافان فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما لا وقف ومذ حقها وانت كالسعودية قبضة يمذ حقا ننك يويلك كالسعودها الله صاره يو حسوق عميان وحوشي حسوق قد قديان هذي وناك تشوغان يا بافتشني وقيس لسنانتي إن لي سلو إلى علي قيس كإن يوفق إن رضا إصلاحا يوفق الله بينهما إن مسلمين إيجود سلو بدبادية لو صار من باب أولى ويوكا قارزا حجي مركا لتشوه وقال للدلي وإلهي يري إيجيد السيال لو حكوما يا وحي آن نص شرعي عادين وحالي يري وحا حكوما يا لابنين عدالة حكوما يا يحكم به ذوى عدل منكم هديب قويسكي إيه أغاد لي حكم هالله بحي إلهي يري مسلمين إصحية وحيسو خلافين حكم هالله بحي يحق يسيدة صحان كرادية إيهو كتاب كلاهي سنة النبي غرا كاشانا يفهم كذا حكم إلهي غير كي أما أها وكي إلهي تشيري إلا حكم إلا لله ما شاء إن لو استعمالنا وفهم حمدي خوارجته أما سيحون الدريشي خوارجته لغو يقين ماشا ذي ميلانا حينوا ساسو علي وجه إذا أريد بها باطل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا ضد تلمامي إني وحان أني ولا أعرف صفتهم تلمان توضان قرانا إياه يقولون الحق بير هذان لا يجاوز هذا كاسي مقود بأي شيء يعني منهم إياه لا يجاوز هذا كان مقود منهم إياه هوس ومنعه وأشار وحو تلمامي إلى حلقه دون تيسو تلمامي هم إياه أبغض خلق الله خلق إلهي كو عرب بذن يهيوي إلهي إلى الله اللو عرب بذن يهي تعالى كرهي هذا بدد كان مجرد خروج معهان ومذهبه مذهب الخوارج دي باتكا قران ما جمال دقال بالتشوغة علي وأمير المؤمنين صفك كلا دقال لما يعني ديدن أمر كيسان ومعاوية وقامل ومسلمين يصحابة كتير علي الددكي كما حكمين إني كويهين لكن قرضاً كلاه كنح بحذي اللي وضب على حين فرقة تنتي لنا عبوذي بوكو حكمي هذا فقه النصوص مجرد الخروج على الإمام معها إمام عدل بوها علي معاوينا إينا خرجوا عليه وصلوا السيف ويدق على من ومع ذلك علي رضي الله عنه ونصوص تخوارجتي تلمامو هذا النبي كم مقلي كما فسر معاوية حكم بالبحيي لكن قولان مكي قارو بوذين محويري قولان قارانا يا فيهم وحاكوشري أسودونين مذو إحدى يديه اللبذي سقع مدود طبي شاتن نفاري عن نذي أو يناسكي أو كريتوي عن نفاري أدمودة أو حرامة الثديين أما الناس كدومر كان لوتشي إذا حد يرويني إبتي سمدو إبتي سؤو كليتوي أما الناس أنف أري أول فلما قتلهم علي المركو لا يرضيان عن قالوا حيري انظروا صافيريا يوم الجمل صافيريا مدهن يوم السفين صافيريا مدهن عايشية دتك الزبيرية الطلحية للسعودين أمتكمتهم منه كما الشاكين شاكين مقلين أما يكويهين معاوية جيشكي للسعودين أما يهين علي شاكين مقلين لكن كوانو كشاكيي ولدغا لامي مركي للايه لا استول ديغا يوم حرورا قالوا حري انظروا صافيريا فنظروا وافيريا فلم يجدوا من هير شيء ان وحبا من سهر ورنكي ما هينا ليري فقالوا ارجعوا نقضة كل نقضة صفي عنو صبارة فوالله ما كذبت انو من بين شيء ولا كذبت بان الله يقوم حكم مرتين او ثلاثة ثم وجدوه وصهرين في خريبة ميل قدوه خار خرابة بيكسر الحرين فأتوا به علي بن أبي طالب بيوكين رضي الله عنه حتى وضعوه لديهم بين يديه يهرتي صلى الله عليه قال عبيد الله بن أبي رافع أنا حضرت أنا أتشوغي ذلك كاس من أمري مأرنتو هذا ملك اللين هذا الكائل هايين إلا سوب باريي يعني اللي هردقة يقوب تشوق بان أها نكو علي الشيغي والله صوحي علي لما كينا إياغا ينقض يكون نبي قتل مامي صلى الله عليه وسلم وعن عبيدة السلماني قال شهدت وحان حاضري ما علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نهر يوم النهر الخوارج لرد دغالمي بان جوغي فلما قتل الخوارج خوارج مركي للدلي للايي قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه حويري ان فيهم رجلا باكوتشره مخدجل يدي قعنت ناقص تهي او مودن اليد يدي ساي ناقص تهي يرته قال حولي فنظروا ويفيريين ويكبارين فلم يقدروا مانين اوودن عليه سق ماريسو اوودن اوودن هلا فقال ذلك هذا الكحولي ثلاثا سدح جرب كعليه ثم قال حولي انظروا سور هذه وقلبوا قد قدية القتلى كوى لا هي ميت كرقرقة فاستخرجوا رجلا بيسوس عين آدم مدو مثدنا قعنتي سؤال ناقص ته يده أي ناقص ناقصة يده اليمنى أي ناقص ته قعنتي سمدك كأنها وحاد مودا ثدي المرأة ناس هوين بعد مودا فلما راه مركو عارك استقبل القبلة تبو قابل علي ورفع يده قعنتي سكعميس كرو قاضي فحمد الله ألو مهدي وأثنى عليه وأنا أماني وشكر الله ألو أشكري الذي أله والله قتلهم والله قعنت أقلي قتلهم دلكود والذي الذي أله أكرمه كشرفي بقتالهم دقالكود ثم أقبل علينا ونقصه جيسلي بوجه وجيسا فقال حولي لولا أن تبطروا إناد كبير قوقضان هدانا كيابين لحدثتكم من إذين شيقي لها بما سبق وحي هر مرايان كم مقلي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نبي عربيس ومن الكرامة الشرف إيا ماموسة لمن قاتل قفك لدك علم هؤلاء القوم دك لدك علم قال عبيدة حجر فقلت علي يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين الشيء موحبا بلغك كاسو غاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وح كاسو غارو لغا قصو شيغي بيا او شيء وحوي سمعته اد كم مقشاي ادو منه نبي قال ابن علي بل شيء وسمعته ان كم مقل منه نبي ورب الكعبه تبان كدارته هلكا وح كم مقت علي واكل الدوانا دغالك جمل سفين اي يوم النهر نهروان دغالك أو كلا دورين. المسلمين توس دعالي كران. يقو ضد خير لنا أي إصدري كران باو عديد. وحن مريد دورنا زوير مركل دلي. نكي أي دلي أي يمد. أي كسو فانا أي زوير أنا سود دلي. ونو يري ابن الصفية نكي دلي. نارو بشاري. إنو كور وريغة يدعالك سفين. ويدد ونكعيان أوسن دورين. وحو قرانا يلاوضا دين عبادات خير بادن باكو تيرو وايسمان داف داد واناكسان دحماري كان وحو رجينا يأجرين وكهلو كوان كلانا عليس بكدريمي وانا عبد الله بن سعود قال حول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج وحابحي دونا في آخر الزمان آخر الزمان قوم داد أحداث الأسنان دعير سفهاء الأحلام عقل قابن ومان فضط يقولون كهالليا من قول خير الناس تذكي وخير بنا هذا الكيس كنا واقيا ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يمرقون كبحيا من الإسلام كما يمرق السهم سوء قبح من الرمية وحلق قلي فمن لقيهم قفك لكل ما يكواس فليقتلهم هدلوا هاللايو فإن قتلهم دي الكودة أجر وي عند الله أما فإن قتلهم هدودلو أجر عند الله ألا أكتيس فلقى أجر سينا ضبطك حركة هذه سالة يريها فإن قتلهم رواية قاركوسية اللو ضبطي دي الكودة أجر وي عند الله ألا أكتيس أجر الثواب وي هل كما حدك قرأت خوارجته دي الكودة إيا الله ينتودو كمحرنا سيد الله لما عامل بغاد أو كريتا معها على القول الصحيح النصوص طول بضانتا وإن كان علماء يفوق هذا بضانه كميده با اسكو ميدها كريغان وعن ابن أبي أوفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحولي الخوارج وخوارجته كلاب النار أيذا النار توي هل النار وي نار تأيذي ذي وي دل كودان أجر با لقيها لا صدرت بروايات قاركود نبي يقول لي حدنا نقول هل حلو وأن لا كل ما كقتل عادل وإربع الله ينال نك بان كده يحب كمرجبي. قال محمد الحسين حوية قد ذكرت وحان شاري من التحذير الديجيتال من مذاهب الخوارج لقد ديجيو ما فيه وحيكو شرت بلاغ قارسين لمن عصمه الله تعالى قفك إلهي وكإلاليو عن مذاهب الخوارج مذاهب الخوارج قفك إلهي كإلاليو وحق قارسين إيا وعدي إيا وانو إيا وحشاك وغفلا بان شاري ولم يرى أن أرق أنقاذن رأيهم رأي قودي عقيدة دود أو فصبر كصبر على جور الأئمة أي مدى جور كودي حد كذب كودة إيا قلدات كدعية إيا وحيف الأمراء أمرذ الظلم قودة ولم يخرج عليهم أن كلبهم بسيفه سيفتي سآنو قاذن وسأل الله تعالى إلهي ويديستي كشف الظلم ظلم وكقاد عنه يسغى وعن المسلمين مسلمين تبع ودعا للولاة ماذا حدنا ودعي بالصلاح صوبني يا هانون يا توسنان وحج معهم حج كلا هذا حج معهم لشركو هذا وجاهد معهم لجهاد كل عدو عدو كسطول المسلمين وصلى معهم تكذا الجمعة والعيدين فإن أمروه بطاعة وناك الدي أمراني خيرنا وفهم كانه سروده أووده أطاعهم واطيعية وهي واجبات الشرع وردن بابا ما استطعتما وإن لم يمكن هدوسا أسروا بنا اعتذر إليهم وعذر دارانيا وإن أمروا هذه فرام بمعصيتنا لم يطيعهم أطيع ماي وإذا دارت الفتن وفتن هذه وريكتور العذاب بينهم لحظوا ويمرذي إسقب صدان حكم إسقوق العيان مامولك إسقوحك حكتان لازم بيته قريه يسوق كان ياي ولازم ياي وكف لسانه عرب كيسيه أفكي سنه وريبه ياي يدو قعنتيس أفي يادن منك قمد أقيب قادنا يا في النظر ولم يهوي متش علانا يو ومها وونا يو ما ندمع يو ما هم فيه وحي كتيرا ولم يعن أكالمين ماي على فتنة فتننا قرب يا كالم ونقون ماي فمن كان قفكو هذا متك عن صوشا غني وصفه تلمانتيس كان على الصراط المستقيم جدك توصن بكسوغنانا يا إن شاء الله انتاس أي بابك ذم الخوارج وسوء مذاهبهم كنا معنا كدما لفكو حويري باب في السمع والطاعة باب في السمع والطاعة مقل إيهو جانسا لمن لوهو جانسا مولا مقلو ولي أمر المسلمين المسلمين تأرنتو ذا تولي أو معمولة وقامية يو صبر عليهم من لغو الصبر وإن جاروا خبا ظلم بها قلانه وترك الخروج عليهم وترك الخروج بحيطان لغتك عليهم لغو بحو ما أقام الصلاة انتي صلاة أوغيان أي تكنيان عن أمي سلامة رضي الله عنها أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيد يكون عليكم حاكركين هاندون أمراء وداد مدح تعرفون وادقران دونتان ومهدين دونتان وحيا بها قاركوت وتنكرون واديدي دونتان ودوان نعي دونتان وإني خلدان تهي درتيد وحيا بها قاركوت فمن عرف قفكي قرطة خالات كودة إي حموه ذا كلا قرطة بريء وكبر النقون إياه إي حموه ومن كريه قفكي كرها سلم وبدباد إياه لكن من رضي قفكي كرها للنقودة قلبي يسكر للنقض وتابع عملهان الرعا باهلك سمي قالوا ففلا نقاتلهم سرك ما نولد قال ما صاح نصاح دين النقضان قال حول الله ما صلوا انتي تكنيان وصلاه اوغيان وحب قريه قادمين وانا رسول مالك قال حول قال رسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا مقلا واطيعوا اطيعا ونستعمل عليكم كركي نحب لو شقاليسي وكان هلا ايدين كدغ حباشي ننا كان رأسه أدمود الزبيبة تمهيسه أي أذك يهينه سيدي زبيبك أكلا فرفرديا وحوكه الله يعنين أهلي ديسان وإذن أقلين هقان أقان هان إيا قومية دهان دي النقض قومية دي عربته اللي قد يدو كلها اللي يي إذن ننك أدونك ويلي دي جرين ننك مدونة ويلي دي جرين مدونة هدو سي أدكاذو تمو سي أدكاذان وكسي درنا وحكى الله يا أمير قفك النقضية مدح صمع الطاع ويدين كلها هدوي بحب النقضه من اللي لسان صدرت رواية قارض حكوية مت مجدع الأطراف ريانا به النقض وقام جوان أول وجوان هالنقض هدوي به جان ليدين كديو تلذين وقبت به جزم وعنو بعد تمن الصامت قال وحيد بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلهم بلن كل قال على الصمت مقل والطاعة هو جانسن في اليسر وحي النافذ والعسر وحي أذك والمنشط مكان فرح سنه والمكره وحي لك هنيه وحي الوفر حي كهشضي فرحة ولا ننازع الأمر عن انتين أننا كل أمر من أهل ودكيس وقانك هاي وأن نقوم إنا نستاقن أو نقول بالحق عندهن حيثما كنا ميشان شغن لا نخاف في الله ألا أنه نقبق لو متلائم من الدقال يدقال كيس حق أن شغن وحي خلدما كهل لينا أمر بالمعرفة على المكرن سمينينا لكن قعنا يدقال يأمر دي دسمين مين وعن وائل الحضرين قال وحوري سأل يزيد بن سلمة الجعفي وحوه دي صحابيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوري أرأيتك ورد إن قامت علينا هدين نقود الاستاكتون نحوه قاميان ومراود المضح فسألونا أين ويدسان حقا وحقا إن نقولها عيان إن المقل وعطيعنا ونهو قانسن ومنعونا أين ويدسان حقنا حقا يجعنا نقولها عيان فما تأمرنا محنا فريسا وسمعنا فعرض عنه وكتشي سيدنا النبي ثم سأله هو دي الثالثة مرلبات أو الثالثة تصيحات فجبذه حاسوتشي ذي الأشعث بن قيس وقال وحويري نبي قايل ويري روات كان عطينا إيه كداب ويري كدب نبي قاكو صلى الله عليه وجري اسمعوا مقرأ واطيعوا واطيع فإنما عليهم وحواجب كدول صلى صارا ما حملوا وحيق الله الصاري الوحن باري بعض الشهداء إني كتان وعليكم كركيننا وحا ما حملتم وحي لذين صار إذنكو حق لذين كله قدت إذنكو حق هذي قدوا ويان إذنكو خالد كوذي دم بقوذي يارني وعن سويد بن غفالة قال وحولي قال عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه لعلك وحالك يا أبا أن تخلف بعدي قداشي ذين لقدم مريو قداشي أتسير نولات فاطع الإمام يمك أطع وهو قانسن وإن كان هنغذ عبدنا دون حبشيا وإن ضربك هبكو قراعه فاصبر صبر وإن حرمك حق أجهبك وديده فاصبر صبر وإن دعاك هدوك ويارو إلى أمر أرين أمر منقصة أرين لي ذا شاء في دنياك أدون تهذا فقل وحط هذا سمعا وطاعة نقصان أرين كوا دين أدوية ذا اسكا أقبل فقل وحط هذا سمعا وطاعة دمي إيجي جاء دون الدين الدين تي لكسوكية لكن ده وهي الدنيا ها لكن وهي الدين تي إذا من قصكوا إيجي جاء كهرية نفط إذا نهري وانكت لمن ده لكن وهي الدنيا ولا جد به فإن قال قائل حدويه إيش الذي كيم حويه يحتمل عندك أو حنباري كرو أو كفصر مكرو قول عمر رضي الله عنه وقول عمر فيما قاله هذا الكويري هذا كان عمر يدمي دون الدين محكا لغاية قيلوا حالي يحتمر والله أعلم إلهي بأغي وحكا لغاية معنى يسو أن نقول إنا عند أهل من أمر عليك قفك مدحل عقده من عربي عربي أو غيره أسود دمده وأبيض عاد أو عجمي فأطيعها طاع فيما لله ليس لله وحن الله وصونين فيه معصية المعصية دم بأجر وين حرامك هبك وديده حقا لك حقا لذا او ضربك هبك وقراعه ظلما لك سوك ظلمني او انتهك هبك حكو حد قدبه عرضك عرضك على او اخذ مالك هبقات فلا يحملك ذلك يسنكو حنبار على ان تخرج عليه نظر بحضه بسيفك سيفت على حتى توقاتيله الى عضا دلالته عرضك هواني يريرك لي ماها عرضك وان لقو عاي شرفت على الحلور نمو وحلق عشيه ولا تخرج بحن مع خارجين قفقوا بحيو يقاتله الله تعلمين ولا تحردها قبابين غيرك غيرك تذكرنا على الخروج عليهم لقبه ولكن اسبر عليه وصبر وقد يحتمله حصورا قال نكاسي أن يدعوك إنه كغيره إلى منقصة وحنقصة مني في دينك الدين هذا من غير هذه الجهة لنعى أنا هين دويدة يحتمله حصورا قال أن يأمرك إنه أمره كفره بقتل من ضدنا الدشو لا يستحق قتل الدين أمضان أو بقتل عضو حيو قف لك قوي من لا يستحق من قف حبينك لا يستحق ذلك عن مظنين أو بضرب من قف نادقر عدود لا يحل ضربه قرع يسوسن بنانين أو بأخذ مال من قف حوله نادقاذت لا يستحق عن مظنين أن تأخذ ماله نادقاذت أو بظلم من قف نادظلم ذو لا يحل له سنوب بنانين السقم من أميرك ولا لك أذيك ظلم ظلم ليس فلا يصحك كوما وصحك كوما بنان أن تطيع هنا كيش فإن قال الله لك هدوكو يرادو لأن لم تفعل هذا يرين ما أمرك به وحانكو فريو وإلا قتلتك وانكو دليا أو ضربتك وانكو قراعيا فقل وحاتي لدمي بيجي دلكي يا قراعيا دون الدين دين تيدي كالسوكي قفك ظلمي يسو الدين تيدي وحب ميسا أنا آخر الله يقبصانيا أنت آخر الله يقبصان لها أدو حربتي وسامي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة مله لمخلوق قف هذا مخلوقة في معصية الله الخارق له معاصي ولقول صلى الله عليه وسلم الطاعة في المعروف صاوي فسر كحديث وعنه في ممالك الأشعري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتك ومدين نكوه وفي عن الذين واقوا تحبون ما تعيشهين ويحبون كل من يجعل وتصلون عليهم ذو الدعين إيسان ويصلون عليكم ذو الدعين وشرار أئمتكم مدحد نكوه حنحن الذين كوا يبغضونه بأن معيسان ويبغضونكم إذن معي وتلعنونه مع اللعنة إيسان ويلعنونكم إذن اللعنة إيسان قلنا وحلي يا رسول الله أفلا ننابذهم بأن سيفت ألبحين على ذلك أرنك أمر كانوا يسمعون قال حلي الله ما أقاموا فيكم إنت يغيان أحدين الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليكم قفك مضحيدين نقضاي ومنهم كمذا فرآه وقفك وارك يأتي شان السقو الله إيمانا من معصية الله عز وجل فلينكرها إنكره ما يأتي بيه الله إيمانا من معصية الله كمذا ولا ينزع عنا يدا قعيسا كسيب من طاعة الله عز وجل طاعة إلهي إلهي أمري باللغة جيدا إلهي طاعة سوي لنا طاعتا كاسي باب كاسن حركيسو وحور رعسن يهي باب خوارج تهايو خروج على الأئمة فتنك كدرنا يدرتد إن أن لودك دقين أنت شعارك الصلاة دي عمل كذا أي أغيال انتاس أي عشر كان اللي حادنا كل ما نيا إن شاء الله عشر كان التضبات وحكب الله بنا يا باب وفضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها إلى آخر كباب كاس أنت عشر كادم بإستغيمنا إنه سلاينا بتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.